كل مولود يولد على الفطرة. إنسان يعني لا يحب شريكه في المراد يحب شريك في العالم. هل إذا كان إنسان غيور لا يكون دايوس؟ إذا كان دايوس لا يقال إنسان، أنه خرج من حد الإنسانية من حد الإيمان. لكن إذا كان إنسان غيور، غيور واعد، هو لا يحب أن يشترك واعد معه في زوجته ولا في أولاده، ويحب نعوذ بالله يشترك في إله في العالم، في إله العالم أن يكون له نعوذ بالله شركاء. طيب حتى إذا كان نعوذ بالله، ففي هذا كل مولود يولد الفطرة، يعني إذا إنسان موجود في القهوف على الجبال في الأودية ما جاء عنده أحد توحيد يفهم برحمة الله، لو تفكر في السماوات، لو تفكر في الأرض، لو تفكر في صنع الله، لو تفكر في خلق الله لا يعتقد، اعترف بأنه هو الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فبذلك قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا يقول أنا يخلق هذا يقول لا أنا لا أخلق، فإذا يقول أنا آمر بموته يقول لا أنا آمر بحياته. الحاكمان إذا كان في المنطقة لا يسلو، كيف في العالم لا هان يسلو نعوذ بالله. فبذلك كما قال بعض الأقلاء يعني الحاكمان لا يكون في منطقة واحدة، لازم يكون واحد، وإلا يأمر واحد بالإعدام ويأمر واحد بالعفو، يأمر واحد بالسجن ويأمر الثاني بالعفو. فإذا ما زوجان لا يصلح للمراد كيف نعوذ بالله غير ذلك. وقال بعضهم لما نسلم إلهين ولكن لا يفعلان إلا بعد المشاورة. قالوا إذا كان إلهان مستويان ولكن أنهما تشاوران بعد المشاورة يأمران أمرا واحدا. طيب لما واحد محتاج إلى المشورة الثانية، المحتاج يكون إلها الذي فيه صفة العجز أن يكون لما، لأن الإله الذي منزه عن صفات النقصان، منزه عن صفات الاحتياج، منزه عن، فبذلك جاء لا يسأل أما يفعل وهم يسألون، يعني ليس أحد فوقه يسأل لما فعل، أما هو يسأل لما، لأن جميع الخلق عبيد له، هو يسأل لما عمل، لما فعل، لما كذا. فبذلك جاء فبهذا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما يعني السماوات والأرض آلهة إلا الله، أشار المفسر قال غيره، أشار إلا هنا ليس بالاستثناء بل بان غيره أو بمعنى سوى، لفسدتا يعني خرجتا من نظامهما. المشاهد أمامنا نظام جيد ونظام متقن ونظام دقيق، كل شيء يعني أنه تابع لكمال قدرة الله تعالى، لا يتحرك بركة إلا بإذن الله، ولا بركة واحدة لا يتحرك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فبذلك قال وجود التمانع كما عند تعدد الحاكم من التمانع في شيء وعدم الاتفاق به، فسبحان الله رب الأرش أما يصفون، فسبحان الله يعني تنزيه لله عن شركائه الذين جعلوا لله تبارك وتعالى. أما قال المفسر قال أرش قال كرسي، قالوا لما هذا قول ضعيف، لما؟ لأن الكرسي ثابت والأرش غير، كرسي غير، كما جاء حتى في الحديث الصحيح كأو السماوات والأرض في مقابلة الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والكرسي أمام عرش الله سبحانه كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. فبذلك لا يحتاج إلى تفسير الأرش بالكرسي، فبذلك أنكر العلماء رحمهم الله تعالى عليه. فإذا قال سبحان ذي الأرش أما يسرب الأرش، قال خالق الأرش لا شك، لكن لا شك في ذلك كما قال تعالى الرحمن على الأرش استوى. فبذلك أحيانا يتأولون لما، لأنهم ينكرون وجود الإله في السماوات أو وجود الإله على الأرش، ولكن أنه على الأرش كيف بما يليق بشانه كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى، من غير تفصيل ومن غير تشبيه ومن غير تكييف، كما قال إمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم وكيفيته مجهول. او غیر ذلك من الائمه رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين. فبذلك جاء الرد على المشركين، وجاء في الاخر تنزيه لله سبحانه عن الانداد وعن الازداد وعن الشركاء وعن الالهه وعن الصفات الذي لا يليق بشانه سبحانه وتعالى. كما المشركين جعلوه له صاحبا، وجعلوا له ولدا، وجعلوا له بناتا، وجعلوا له شركاء من الانداد والازداد والاوثان وغيرها. قال فسبحان الله عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما؟ لأنه هو الإله، هو المالك، هو المتصرف، هو القادر، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، ليس فوقه أحد، هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآيات إثبات مسألة التوحيد والرد على المشركين بأنوائهم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب النكاح، كتاب النكاح إلى أن قال باب ما جاء في التسوية بين الزرائر. زرائر معنى، زرائر معنى قال العلماء زوجات الرجل، يعني إنسان إذا كان واحد له زوجتين أو ثلاثة أو أربعة يقال زرائر. لما؟ لأن كل واحدة يتزرر من الأخرى. كيف يتزرر؟ بالقسمة، يجي واحد يوم عند هذا فبعد ليلة ثانية، فبذلك هذه متضررة بهذه الليلة وهذه متضررة بهذه الليلة، هكذا في القسم وفي الأكل وفي الطعام وكل شيء، فبذلك يتضرر من الأخرى يسمى زرائر. فالتسوية بينهن واجب، العدل والتسوية في النفقة والسكنة والوقت. أما ما يتعلق بالقلب من الحب والمودة فلا. لما؟ لأنه ليس في ملك الإنسان وليس في استطاعة الإنسان. ثم الاختلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى، هل يجب التسوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض العلماء نعم يجب، وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا، أما النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه لا يجب عليه. لما؟ إن الله أمر ترجي من تشاء منهن وتوبي من تشاء. فبذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخيار، ولكن هذا من كمال شفقته، وهذا لما؟ لأنه كان على خلق عظيم، فبذلك أنه كان يعدل، أنه كان يعدل عدل عدل، ولكن قالوا هذا من، يعني هذا من سجيته، وهذا من تبعه، وهذا من خلقه، وهذا من أخلاقه. لما؟ كما قال بعض العلماء کہ الاخلاق تكون انواع، قالوا اخلاق كريمه واخلاق حسنه واخلاق عظيمه. كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الاخلاق اما يكون اخلاق كريمه، فلان كريم الخلق، فلان قال او ما شاء الله اخلاق حسنه عنده خلق حسن، وكان اخلاق عظيمه، قالوا ان الله وصف نبيه انه عنده اخلاق عظيمه، فهذه وصفه الله العظيم إذا وصفه بأن أخلاقه عظيمة فكيف أخلاقه؟ فبذلك كان خلقه هو القرآن. فبذلك وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه هو القرآن. وأيضا قالت تعالى وإنك، وإنك يعني كلام مؤكد، واك سميع، إنك خطاب، إن أيضا جملة لتاكي، وأيضا إنك ما قال خلق، قال أعلى خلق عظيم، أعلى للاستعلاء، يعني كأنه استعلى على أخلاق الحسنة، أخلاق الحسنة كأنه صارت تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كما إنسان واحد ما شاء الله يصلي، ولكن ما شاء الله واحد جعل، إن الله جعل صلاة قرة عينه، وأنه يستريه ويعزل له الثمانين ويعزل له إن شراه ویاز اللہ استسکین بھی حضور صلات واحد یسلی ولیکن علیہ سقل کما منافقین واحد یسلی وہو کسلان واحد یسلی خوفا من الکفیل واحد یسلی خوف من الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وہ اذا جاء یمکن بعد اللہ یضربونا اذن یسلی ولیکن فرق بینہم عذاب بینہم بون بعید من یسلی خشیتا للہ تبارک و تعالی کما قال النبی سے قرۃ عینی فی الصلاۃ فبذلک واحد اندو خلق ولیکن واحد علا خلق نم علا فالاستعلاء فبذلک قالوا هذا من کمال خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقسم بین النساء وکان یعدل بین النساء حتی اذا کان یسافر انہ یقرأ بین النساء قرۃ فبذلک اما لا شک فی ذلک التسویت بین الذرائر واجب علی کل مسلم ولیکن الشیء الذی یملک اما المودۃ او الالفۃ او الجماع والوطء او مثلا یقبل هذه اکثر من هذا لا یکون بالتصویر قال حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا بش ابن سری قال اخبرنا حماد بن سلمۃ ایوب نبی قلابۃ عبد اللہ بن یزید عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل كان يقسم ولكن ليس تقسيم مجرد لا على العدل فيعدل ويقول يعني يقسم ويعدل ويعتذر أمام الله فانظر هذا هو كمال كإنسان يعني يأتي ويصلي ويخشى الله أعلم صليت صحيح هل يقبل أو لا فبذلك ما كان من صفات الأنبياء بعد بناء الكعبة قال ابراهيم بنا تقبل منه فإلا لا شك بناء الكعبة عمل خير أنهم مامورين بهذا العمل ولكن أنهم ما شاء الله أتوا بما أمروا ولكن بعد هذا يقول لا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أنت السميع لأقوال العباد وأنت العليم بأحوال العباد وبإخلاصهم وبقلوبهم وبنياتهم فبذلك أنهم رجعوا إلى الله تعالى كما قالت عائشة فانظر فصاحت عائشة أيضا كان رسول الله يقسم فيعدل يقسم ليس قسم مجرد لا فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فيما أقدر عليه فلا تلمني لا تعاتبني فلا تؤاخذني فيما تملك فلا أملك اما القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء القلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء قال حديث عائشه هكذا رواه غير واحد من عباد بن سمن ايوب نبي قلابه ان عبد الله بن يزيد ان عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ورواه عماد بن زيد وغير واحد ان ايوب ان ابي قلابه مرسلا يعني في بعض الروايات ماذا ان ابي كلابه ان عبد الله بن يزيد ان عائشه ولكن بعض رواه مرسل يعني ان ابي كلابه ان عائشه بسط عبد الله بن يزيد حذفه وبذلك هذا فرق بين طرق السند الذي بين امام الترمذي رحمه الله تعالى قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم هذا الصحو من حديث حماد بن سلمة يعني هذا الطرق الطريقه الاخرى يعني مرسلا بالإرسال قال هذا أصح من الأول ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك إنما يعني به الحب والمودة كذا فسره بعض أهل العلم حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا حمام بن قتادة عن النذر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت عند رجل امرأتان فلم يعدل بينهما يعني على سبيل المثال إذا عنده ثلاثة امرأة إذا عنده أربعة معنى أيضا إذا لم يعدل أنه يعذب ولكن جاء إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساكت كما مشلول في الدنيا كذا نعوذ بالله عنده الشلل هكذا على في الأرصاد لما؟ لأن يظهر على أهل الحشر هذا الشخص الذي لا يعدل بين الزوجات وإنما أسند هذا الحديث أما من ريايان قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا هذا الحديث إلا من حديث حمام